نعم. نعم تقول الله مهدي الله مهدي هنا كيف ما لا سيما إذا كان رؤساء لأن الرؤساء إذا هداهم الله اهتدى به الأمة فرض كفاية تبليغ فرض كفاية ما أعرف اللي عندي ما ذكر قصص تقول تحسب أنه بس يعني كل اللي عندي ما في ها ما في يقرأ كبلة كبلة اقرا ما هو وقوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم ان له طول العمر وتفرغ العيش والمعنى لا يحسبن هؤلاء الذين يخالفون المسلمين فان الله قادر على اهلاكهم وانما يطول اعمارهم ليعملوا المعاصي لا لانه خير لهم قالوا انما نملي لهم بما اصابوا من الظهر يوم الرقد لم يكن ذلك خيرا لانفسهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي برسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم أنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا هذا مبتدأ المناقشة نعم قال الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إلى آخر الآية. الخطاب في هذه الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تصح كل من يتأتى خطابه لا يصح. طيب ما الذي يفيده هذا النهي؟ يعني يفيد حزن النبي عليه الصلاة والسلام على عدم هؤلاء الإسلام هؤلاء الكفار وعلى مسارعتهم في الكفر. قول يسارعون في الكفر لماذا عدى يسارعون بفي مع أن المعروف أنها تعدى بإلى؟ نعم أشرف المعروف أن يسارع تتعدى بإلى لكن وسارعوا إلى مغفرة فلماذا عديت هنا بفي؟ ما حضرت قد يقول لكن كيف نخرج